عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا المجلس بحول الله وطوله ندرس الفصلين السابع والثامن لقصرهما. وبعد أن فرغ المؤلف من حديثه عن وجوه الإعجاز الأربعة للقرآن الكريم فيما تقدم من الفصول، وهي إعجاز بلاغة القرآن وفصاحته، وإعجاز نظمه وأسلوبه، وبعد ذلك إعجاز ما أخبر به من الغيبيات فيما يقع في مستقبل الزمان، وما أخبر به من الغيبيات من الأخبار الغيبية التي وقعت ولا يعرفها إلا من علمها من خلال كتب العلم. وفي الفصل السابع والثامن يضيف وجهين آخرين. في الفصل السابع يضيف ما أسماه وجه في قضايا تعجيزية لأقوام تحداهم الله بأنهم لن يفعلوا ما بينه لهم، وقد انقضت عليهم الدهور ولم يفعلوها. ومثل لذلك بثلاثة أمثلة من القرآن سوف نتبينها بحول الله. وفي الفصل الثامن تكلم المؤلف عن وجه سادس من الإعجاز، وهو ما أسماه الخشية عند سماع القرآن، أو الروعة، روعة سماع القرآن بمعنى خشيته حينما يسمعه السامع لخوفه مما فيه من الوعيد والتهديد. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السابع: هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية، لا نزاع فيها، لا مخاصمة، ولا مرية ولا شك. ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا. ما سيبينه المؤلف من هذه القضايا التي ذكرت في بعض آيات الذكر الحكيم سيوردها ويبين ذلك. نعم. ولا قدر على ذلك كقوله لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. هذه الآية تحدى الله فيها اليهود في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة الجمعة. فقال في سورة الجمعة مبينا أنهم لا يتمنون الموت أبدا، حبا في الدنيا ورغبة في الاستزادة من مكاسبها ومغانمها وطمعا فيها، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وذكر ذلك في سورة البقرة بالنفي للمستقبل مع لفظ التأبيد في قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا. وثبت ذلك. فاليهود أحرص الناس على حب الدنيا ونيل مغانمها والتفرد فيها دون سائر الخلق، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن استعملوه واحتاجوا إليه إنما يستعملونه لمنافع لهم، ولا يعينونه على أن يبلغ من مكاسب الدنيا ما ينالونه ويحرزونه. فهذه وقائع ثابتة زادها النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا لها بحديث من أحاديثه النبوية الشريفة، بأنه لو أحدا منهم طلب الموت لغص بريقه، فهذا مما قضى الله به عليهم، ولا تتم المخالفة لما قضاه الله وقدره. نعم. قال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية: أعظم حجة وأظهر ذلالة على صحة الرسالة. أبو إسحاق الزجاج هو إبراهيم ابن السري المتوفى عام 311، وهو نحوي بصري عالي القدر، له كتاب في إعراب القرآن، وكان في أول حياته وفتوته يشتغل بخرط الزجاج، ثم مال إلى العلم وتتلمذ على يدي المبرد رحمه الله تعالى، فأحرز علما غزيرا، حتى إنه كان يرد على بعض صناديد وعلماء الكوفة الكبار كالإمام ثعلب رحمه الله. والزجاج قدمه شيخه المبرد إلى أحد وزراء الدولة العباسية، فربى ولده وعلمه، فلما شب الغلام ونال درجة الوزارة أيضا ووظيفتها، قربه منه وجعله من خيار كتابه. والزجاج غير الزجاج، والفرق بينهما أن الزجاج وصف بالمهنة كالنجار والحداد، فمن يصنع الزجاج يسمى الزجاج. أما الزجاجي وهو تلميذ الزجاج عبد الرحمن بن إسحاق المتوفى عام 339، فهو من النحاة الكبار أيضا، وينسب إلى هذه المهنة بياء النسب الزجاجي. وهناك نحوي أديب محدث من علماء البصرة أيضا، هو الزجاجي نسبة إلى الزجاج نفسه، إلى لفظ الزجاج، وهو يوسف بن عبد الله المتوفى عام 415. نعم. لأنه قال لهم فتمنوا الموت، وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا، فلم يتمنه واحد منهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه، يعني يموت مكانه. هذا الحديث رواه البيهقي في الدلائل، وأخرجه الإمام أحمد بلفظ قريب من لفظه. فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحي إليه، إذ لم يتمنه أحد منهم، وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا، ولكن الله يفعل ما يريد، فظهرت بذلك معجزته وبانت حجته. قال أبو محمد الأصيلي. أبو محمد الأصيلي هو العلامة المغربي الأصل من مدينة أصيلة الأندلسي النشأة، رحل به أبوه إلى الأندلس وتنقل فيها، ثم ارتحل إلى المشرق وعاد بعد ذلك إلى الأندلس، وقد توفي عام 92 بعد 300. نعم. قال أبو محمد الأصيلي: من أعجب أمرهم أنه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمر الله بذلك نبيه يقدم عليه ولا يجيب إليه، وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم. وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى، حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبوا الإسلام، فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله: فمن حاجك فيه الآية، فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية، وذلك أن العاقبة عظيمهم قال لهم: قد علمتم أنه نبي، وأنه ما لعن قوما نبي قط، فبقي كبيرهم ولا صغيرهم. الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تقدمت معنا في المجلس السابق وأعاد هنا المؤلف باعتبارها مما يندرج في هذا الفصل، وإن كان هذا الفصل بتمامه يندرج في الأخبار الغيبية التي تقدمت الإشارة إليها كما بين شراح الشفاء. وهؤلاء الأساقفة الذين جاءوا من نجران في بلاد العرب ممثلين لبعض نصارى العرب من بني قومهم، فيهم من عرف بالعاقب واسمه عبد المسيح. حينما فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتم المباهلة بينه وبينهم، ومعناها الدعاء على من هو على غير الحق خشي العاقب أن يصاب قومه، فحذرهم من الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعاقبة. ويذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بابنته فاطمة وبالحسن والحسين ولف حولهم رداء ليكونوا ممن يدرجون في هذه المباهلة، ولكن العاقب أحد أساقفتهم منعهم من الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرجعوا. ويذكر علماء السيرة أنه بعد أن رجع إلى قومه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم إحقاقا للحق الذي كان يعرفه وعلى يقين منه. وقد ذكره ابن حجر رحمه الله في الإصابة. ومثله قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأخبرهم أنهم لا يفعلون كما كان. وهذه الآية أدخلوا في باب الإخبار عن الغيب، ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها. هذه الآية في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، يدعونهم ليمدوهم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن الكريم، بل بسورة فقط من سور القرآن الكريم. وأكثر سورة من القرآن هي سورة الكوثر كما هو معلوم، عدد آياتها 3 آيات. وقضى الله عليهم بأنهم لن يستطيعوا ولن يقدروا، وما قدر أحد والحمد لله إلى يومنا هذا من أن يعارض القرآن وأن يأتي بمثله. وسيورد المؤلف في الفصل القادم بعض المحاولات التي حاول أصحابها أن يعارضوا القرآن، ولكنهم وجدوا في نفوسهم من الخشية ووقعت لهم مواقف أبصروا فيها الفرق الكبير بين محاولاتهم وبين القرآن، فاستحيوا وأبطلوا ما كانوا شرعوا فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فصل الثامن. ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسمعهم عند سماعه. الروعة المراد بها الخشية، وقد تكون الروعة بمعنى المسحة من الجمال التي تعلو شيئا معينا، لأن الفعل راع يروع روعا لازما غير متعد، قد يكون بمعنى فزع وخشي، وقد يكون بمعنى عجب، راع يروع روعا. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فالروع هنا الفزع الذي وقع له حينما جاءته الملائكة لتبشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فراع يروع روعا قد يكون بمعنى فزع وقد يكون بمعنى عجب. فالروع بهذا المعنى الذي ورد في القرآن الكريم بمعنى الفزع، والروعة التي أشار إليها المؤلف هنا قد تكون بمعنى الخشية كما أراد هو، وقد تكون بمعنى المسحة من الجمال التي تعلو الشيء فتدخل على نفس الرائي شيئا من الإعجاب. والفعل إذا استعمل مزيدا فرقت العرب بين حال الإعجاب وحال الفزع والخوف، فإذا أرادوا الفزع والخوف قالوا روعه، روعه ترويعا بمعنى أفزعه، وإذا أرادوا الإعجاب قالوا أراعه، أراعه إراعة، أفعل إفعالة. وفي العربية لفظ الروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فالروع بمعنى النفس والقلب، فهي غير الروع. نعم. والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره. الإنافة الزيادة، والمراد بها هنا الرفعة وعلو القدر، علو قدر القرآن الكريم. والإنافة مصدر الفعل أنافة بزيادة الهمزة على نافة، ومن الثلاثي جاء بلفظ نيف، نيف. تقول العرب: الجماعة عشرة ونيف، إذا كان فوق العشرة ثلاثة فما دون، واحد أو اثنان أو ثلاثة. ولا يستعملونها إلا مع ألفاظ العقود: العشرة والعشرون والثلاثون وهلم جرا، لكن مع الأعداد المركبة مثل 14 و15 لا تعطف عليها كلمة نيف. وكذلك المعطوفات 25 و26 نحو هذا لا تعطف عليها نيف، لكن تعطف على 10 و20 و30 وهلم جرة من ألفاظ العقود، وتعطف على 100 والألف، فيقال 100 ونيف و1000 ونيف. ولا تقدم كلمة نيف على العدد من ألفاظ العقود و100 والألف، فلا يقال نيف و10 أو نيف و100، فهذا خطأ لا تستعمله العرب. نعم. وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذا مما هو معلوم من حال الكافرين عند سماعهم القرآن لما فيه من التهديد لهم، فإنهم كانوا يأنفون من سماعه لعدم قدرتهم على تحديه وإجابة ما يتوعدهم الله به. فترك المواجهة كما يقولون هو الحل الوحيد لهم، بل إنهم يحاولون أن يصرفوا أبناءهم وبناتهم ونساءهم عن سماع القرآن حتى لا يعجبون به فيؤمنون. نعم. ويودون انقطاعه لكراهتهم له، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه. صعب في نفسه، لا يمكن، لا يعسر على المرء أن يعارضه، ومستصعب لا يقدر أحد على تغييره ولا على معارضته ولا على إبطاله، لأنه منزل من عندي حكيم حميد، كما قال الله تعالى في سورة فصلت: لا يقدر أحد على الإتيان بمثله أو إدخال الخلل إليه وإفساده، فهو يتلى والحمد لله إلى يومنا هذا كما أنزله الله جل وعلا على نبيه وبالرخصة التي ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم للعرب والمسلمين والمؤمنين أجمعين، أن يقرأ على 7 أحرف التي تتوزع في هذه القراءات 10 المتواترة: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم، وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. الهشاشة السرور، وهذا مشاهد والحمد لله، أن أهل القرآن تجدهم يحجبون على القرآن ويحرصون على تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، فمن فرط في تلاوته أضاعه، ومن التزمه وصلى به وأكثر من تلاوته وختمه منفردا ومع الجماعة فإنه يظل محفوظا في صدره لا يتفلت منه. وقد حدثني أحد أهل العلم قال: قلت لأبي وهو في سن الشيخوخة، قال قلت له: هل نسيت القرآن في حياتك؟ قال فأجابني بلفظ وتعبير ليبي معروف، يعني يدل على أنه ليس ممن يمكن أن يوصف كما في لهجتنا بالهيدوق، يتخلى عن القرآن ويضيعه. فكان الشيخ رحمه الله وهو في جوار ربه الآن حريصا على أن يقرأ القرآن، وما أكثر أمثاله والحمد لله إلى يومنا هذا. قال الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هؤلاء المؤمنون يتعظون بالقرآن ويعلمون أنه كلام فيه تهديد وتحذير وتخويف، ولكن مع ذلك أملهم في رحمة الله وهدايته لهم أن ينقادوا للعمل بالقرآن يزيدهم حبا له وإقبالا عليه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية، ويدل على سورة الحشر، يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال المفسرون: معنى الآية أنه لو كان للجبل الشاهق الضخم آذان يسمع بها وقلب يعي به لتذكذك عند سماعه القرآن، ولكن الأمر كما قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشية عند سماع القرآن، ويرزقنا فهمه والعمل به. نعم. ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفسيره. حتى السامع للقرآن كما حدثنا بعض طلبة القرآن الذين يوفدون لصلاة التراويح في مشارق الأرض ومغاربها في بلاد المسلمين الأعاجم، حدثونا بأن بعض المصلين من الشيوخ والعجزة حينما يتلى القرآن في الصلاة تجد دموعهم تنهمر غزيرة وينسجون بالبكاء. لماذا؟ لإحساسهم بأن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وربما كان أداء القارئ الأداء الجيد والحفظ المتقن سببا في إثارة السامع للقرآن حتى وإن لم يفهم معاني الآيات التي تتلى. كما روي أن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له: لما بكيت؟ قال: للشجا والنظم. نصراني لكنه يعرف العربية، سمع القارئ يقرأ وإذا به يبكي، فلما سئل قال: لنظم القرآن، قوة السبك هذه الآيات التي سمعها، ولما كان في صوت القارئ من نبرة حزينة أثارت في نفسه الشعور بالحزن. ومن المعلوم أن القارئ مطلوب منه أن يقرأ القرآن بإحساس الخشية والرهبة و البكاء أيضا، ولهذا حينما قرأ أحد القراء آية بها سجد وسجد قالت له إحدى أمهات المؤمنين: هذا السجود، فأين البكاء؟ فبكاء المسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن: فإن لم تبكوا فتباكوا. الإنسان يشعر في نفسه بشيء من التأثر عندما يسمع آيات العذاب وآيات التهديد والوعيد، بخلاف الأذان، فالأذان مطلوب فيه الترسل لا التحزن والتحزين. وقد سمعت مؤذنا يؤذن بنبرة حزينة كأنه يقرأ القرآن، والمطلوب شرعا هو خلاف ما فعله. وسمعت آخر يقيم الصلاة بنبرة فيها حزن أيضا تثير البكاء، وليس مطلوب ذلك في الأذان ولا الإقامة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام، قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر. من أسلم، قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليست بخافية عنا، حينما جاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فلقي من قال له قبل أن تفكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم: الحق أهل بيتك فإن أختك فاطمة أسلمت. فجاء إلى بيتها وزوجها ابن عمها سعيد بن زيد أحد المبشرين بالعشرة بالجنة، فسمع صوتا لتلاوة، وكان عندهما خباب بن الأرت يقرئهما، فلما دق الباب اختبأ خباب وراء ستارة، ودخل عمر وخاصم أخته وخاصمته وخاصم زوجها وخاصمه، وبعد ذلك طلب ما الاطلاع عما يقرآنه، فإذا بها الآيات الأولى من أول سورة طه، فلما قرأها دخل الإيمان في نفسه، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فكان ذلك إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وقد قضى الله سبحانه وتعالى بالنجاة في الدنيا والآخرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم وظفر بصحبته ومتابعته حتى ولاه المسلمون الخلافة، فأقام العدل في دار الإسلام إقامة هي مضرب المثل، وتفوه وأطلق عبارات لا تزال إلى يومنا هذا من أعظم القواعد الأساسية للعدالة في المجتمعات. فانظر إلى كلمته: متى استعبدتم الناس وقد خلق وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وانظر إلى كلمته في كتاب القضاء: حينما نبه أبا موسى الأشعري الموجه إليه كتاب القضاء بأن يراجع نفسه إذا ما ضل عن الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال أهل القانون هذه العبارة هي أصل ما يعرف اليوم بالاستئناف، مبدأ الاستئناف في القضاء. فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: المسيطرون. جبير بن مطعم رحمه الله هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وكان أبوه المطعم ابن عدي هو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره في عودته من الطائف ليدخل مكة، وقد منعته قريش من دخولها. ومات المطعم بن عدي قبل غزوة بدر، وروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنى، أي أسارى المشركين، لتركتهم له، عرفانا بفضله في مؤازرة وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعض أصحابه أيضا الذين ضيق عليهم في مكة. فابنه هذا نشأ صحابيا مسلما، وروى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، وكانت وفاته عام 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف بأنه نسابة في ضبط أنساب العرب. نعم. فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: المسيطرون، كاد قلبي أن يطير للإسلام. للإسلام زيادة على النسخ الأصلية، وأيضا زيادة على لفظ الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. وفي رواية: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه، فتلا عليهم: حاميم فصلت، إلى قوله: صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيده على فيه وناشده الرحم أن يكف. أمسك عتبة بيدي على فيه، أي على فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم من أول سورة فصلت إلى هذا الموضع: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعتبة من كبار صناديد قريش وفصحائها، يعلم هذه المعاني التي تنطوي عليها هذه الآيات من أول سورة فصلت، فتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمادى في القراءة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إلى آخر السورة حتى بلغ السجدة. و عتبة بن ربيعة يستمع إليه وقد وضع يديه من خلف ظهره معتمدا عليهما، ثم إنه بعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام عتبة وانصرف إلى بيته، ولم يطلب أحدا من رجال دار الندوة وصناديد قريش حتى جاءوا يبحثون عنه في بيته لما كان أصابه من الذهول، من هول ما سمع من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال: والله لقد كلمني بكلامي، والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له. وقد حكي عن غير واحد مما رام معارضته أنه اعترته روعة وهيبة كف بها عن ذلك، فحكي أن ابن المقفع طلب ذلك ورامه وشرع فيه، فمر بصبي يقرأ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، فرجع فمحى ما عمل. عبد الله بن المقفع هو من كبار علماء العربية في أول الإسلام، ولد في العراق مجوسيا ثم أسلم، وكان ممن خدم المنصور العباسي، وكان فصيحا بليغا، كتب الأدب الصغير والكبير واليتيمة، وترجم كليلة ودمنة إلى العربية من الفارسية، وقد وصفه الخليل بن أحمد، وناهيك بالخليل بن أحمد حينما يصف ويتكلم، وصفه بقوله: ما رأيت مثله، وعلمه أكثر من عقله، وهما يدل على أنه كان مغرورا بنفسه وبلغته وأدبه حتى وصف بالزندقة. وبهذا بهذه التهمة قتل. ويذكر المؤلف أنه حاول أن يعارض القرآن، فلما سمع من يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين، وما تحمله هذه الآيات في أوجز عبارات من معاني غزيرة رجع إلى ما كتبه وأقلع عنه. لكن الغرور آفة كبيرة تصيب للأسف كثيرين من الناس، فإذا بهم ينحرفون في تفكيرهم ويبلغ بهم الانحراف إلى درجة نكران الذات العلية أو نكران العلم وأهله، والادعاء بأنه لا يشق لهم غبار دون سائر الناس، فيقعون في مزالق مهلكة والعياذ بالله. نعم. وقال: أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر، وكان من أفصح أهل وقته. وكان يحيى ابن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه، فحكي أنه رام شيئا من هذا، فنظر في صورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها، قال: فاعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. انتهى الفصل. يحيى ابن الحكم البكري الجياني المعروف بالغزال، وقد يلفظ الغزال بالتشديد، وعدم التشديد هو الأصح. شاعر مطبوع أندلسي في شعره فكاهة مستملحة له علاقات بأمراء الأندلس، حتى إنهم كانوا يوفدونه في بعض المهمات، وكان سريع الجواب، جيد القريحة، يحسن التخلص، كما جاء في وصفه أنه يدخل ويخرج من كل باب، يعني لا يمكن أن يحاصر في زاوية معينة ويسلم لخصمه، فهو حسن التخلص في كل الظروف والأحوال. فكما يذكر المؤلف القاضي عياض رحمه الله، وهو أعلم الناس بأهل الأندلس، لأنه كانت له محاولة ورام، أي قصد أن يعارض القرآن، فلما سمع من يقرأ سورة الإخلاص تنبه إلى الفرق الكبير بين كلام رب العالمين وترهات الناس وأباطيلها. وقد ذكرت في مجلس سابق الفيلسوف المعري أبا العلاء، وأنه قد كانت له محاولة وضاعت ومحيت، فقال بعض أهل السياسة من الأمراء: لما محوتموها؟ لو تركتموها ليراها الناس ويعلموا سبق القرآن على ما كتبه المعري. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا